أحييكم جميعا باسم فضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين الذي أتت القراء لأداء الواجب بل لرد شيء من واجبه، فهو أهل الواجب، وكما علمنا النبي الكريم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوجه. أيها الإخوة الكرام، مجلس الرجال وكلمات الكبير المتعال نستمع إليها ممن جعل القرآن إليه حجة ومجال، فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني والمقيم بالمساعدة مركز منيا القمح، يتفضل مشكورا. الجديدة منيا القمح مواليد المساعدة ومتزوج وقعد في الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

امك بجنة من بقى ان شاء الله بجنة من بقى سبحانه فصعق من في السماء سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها Go ahead. قضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب قضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. من آيات سورة الزمر ومعان لمتدبرها كالدرر، فمن تفقدها وتدبرها في مشاهد القيامة سال دمعه كالمطر. وتلا علينا هذا الشيخ صاحب الوجه القمر بعدما أراد من هذا المجلس مفر لكن ليس للهروب مستقر، الشيخ عبد العالي الجنايني المقيم بقرية الجديدة مركز منيا القمح، نشكر إليه